عليه وأصحابه ومن والاه لا يزال الدرس في ما يتعلق بالتقليد، والذي هو يسمى التقليد الأعمى، بحيث أن المقلدين يتعصبون لمشايخهم ويتعصبون لأئمتهم ويتمسكون بالنصوص المروية عنهم وهم يعلمون خطأها وبعدها عن الأدلة، يعرفون الأدلة الواضحة ومع ذلك يردونها. فمثل هؤلاء يصدق عليهم أنهم أهل تعصب شديد لا دليل عليه. ابن القيم رحمه الله يناقش أدلتهم كما سمعنا. نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 67، قولكم: وقد جعل الله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للمعلمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم إلى آخره. فجوابه أن هذا حق لا ينكره عاقل، ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين الله وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله وتقديم قوله على قول من هو أعلم منه، وترك الحجة لقوله وترك أقوال أهل العلم جميعا من السلف والخلف لقوله؟ فهل جعل الله ذلك في فطرة أحد من العالمين؟ ثم يقال: بل الذي فطر الله عليه عباده طلب الحجة والدليل، والدليل المثبت لقول المدعي. فركز سبحانه في فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله، ولأجل ذلك أقام الله سبحانه البراهين القاطعة والحجج الساطعة والأدلة الظاهرة والآيات الباهرة على صدق رسله إقامة للحجة وقطعا للمعذرة. هذا وهم أصدق خلقه وأعلمهم وأبرهم وأكملهم، فأتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس، فكيف يقبل قول من عداهم بغير حجة توجب قبول قوله؟ والله تعالى إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة وظهور الآيات المستلزمة لصحة دعواهم، لما جعل الله في فطر عباده من الانقياد للحجة وقبول قول صاحبها. وهذا أمر مشترك بين جميع أهل الأرض، مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم، الانقياد للحجة وتعظيم صاحبها، وإن خالفوه عنادا وبغيا فلفوات أغراضهم بالانقياد. ولقد أحسن القائل: أبن وجه قول الحق في قلب سامعي ودعه فنور الحق يسري ويشرق، سيؤنسه رشدا وينسى نفاره كما نسي التوثيق من هو مطلق. ففطرة الله وشرعه من أكبر الحجج على فرقة التقليد. الوجه 68، قولكم: إن الله سبحانه فاوت بين قوى الأذهان كما فاوت بين قوى الأبدان، فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة الحق بدليله في كل مسألة إلى آخره. فنحن لا ننكر ذلك ولا ندعي أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دقه وجله، وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين، وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصب رجل واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع، بل تقديمها عليه وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع علماء أمته، والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضاً ما إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مع تضمنه للشهادة بما لا يعلم الشاهد والقول على الله بلا علم، والإخبار عن من خالفه وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب للكتاب والسنة ومتبوعه هو المصيب، أو يقول كلاهما مصيب للكتاب والسنة وقد تعارضت أقوالهما، فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة، والله ورسوله يحكم بالشيء وضده في وقت واحد، ودينه تبع لآراء الرجال وليس له في نفس الأمر حكم معين، فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يخطئ من خالف متبوعه، ولا بد له من واحد من الأمرين، وهذا من بركة التقليد عليه. إذا عرفت هذا فنحن إنما قلنا ونقول إن الله تعالى أوجب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التقوى معرفة ما يتقى ثم العمل به، فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله وما خفي عليه، فهو فيه أسوة أمثاله ممن عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به، ولم يخرجه ذلك عن كونه من أعلم من أهل العلم، ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. قال أبو عمر: وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خفي عليه بعض أمره، فإذا أوجب الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبلغته قواه من معرفة الحق وعذره فيما خفي عليه منه فأخطأ أو قلد فيه غيره، كان ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته، بخلاف ما لو فرض على العباد تقليد من شاء من العلماء، وأن يختار كل منهم رجلا ينصبه معيارا على وحيه، ويعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من مشكات الوحي، فإن هذا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه، ويؤدي إلى ضياع دينه وهجر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما وقع فيه من وقع، وبالله التوفيق. الوجه 69: قولكم إنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع الإمام والمتبوع مع التابع، فالركب خلف الدليل جوابه: إنا والله حولها ندندن، ولكن الشأن في الإمام والدليل والمتبوع الذي فرض الله على الخلائق أن نأتم به وتتبعه، أن تأتم به وتتبعه وتسير خلفه، وأقسم سبحانه بعزته أن العباد لو أتوه من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لم يفتح لهم حتى يدخلوا خلفه، فهذا لعمر الله هو إمام الخلق ودليلهم وقائدهم حقا، ولم يجعل الله منصب الإمامة بعده إلا لمن دعا إليه ودل عليه وأمر الناس أن يقتدوا به ويأتموا به ويسيروا خلفه، وأن لا ينصبوا لنفوسهم متبوعا ولا إماما ولا دليلا غيره، بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة الصلاة مع المصلين، كل واحد يصلي طاعة لله وامتثالا لأمره، وهم في الجماعة متعاونون متساعدون بمنزلة الوفد مع الدليل، كلهم يحج طاعة لله وامتثالا لأمره، لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي، بل هو يصلي صلى إمامه أو لا، بخلاف المقلد فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه لأنه قال لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ولو كان كذاك لدار مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أين كان، ولم يكن مقلدا، فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الحاج من أظهر الحجج عليهم. يوضحه الوجه السبعون أن المأموم قد علم أن هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه على عباده وأنه وإمامه في وجوبها سواء، وأن هذا البيت هو الذي فرض الله حجه على كل من استطاع إليه سبيلا، وأنه هو والدليل في هذا الفرض سواء، فهو لم يحج تقليدا للدليل ولم يصلي تقليدا للإمام. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا يدله على طريق المدينة لما هاجر الهجرة التي فرضها الله عليه، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف مأموما، والعالم يصلي خلف مثله ومن هو دونه، بل خلف من ليس بعالم وليس من تقليده في شيء. يوضحه الوجه الحادي والسبعون أن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام سواء، والركب يأتون بمثل ما يأتي به الدليل، ولو لم يفعل ذلك لما كان هذا متبعا، فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما أتوا به سواء من غير من معرفة الدليل وتقديم الحجة وتحكيمها حيث كانت ومع من كانت، فهذا يكون متبعا لهم. وأما مع إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم ويسلك غير سبيلهم ثم يدعي أنه مؤتم بهم فتلك أمانيهم، ويقال لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الوجه الثاني والسبعون قولكم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد وكان الناس حديثي عهد بالإسلام، وكانوا يفتونهم ولم يقولوا لأحد منهم عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل. جوابه أنهم لم يفتوهم بآرائهم، وإنما بلغوهم ما قاله نبيهم صلى الله عليه وسلم وفعله وأمر به، فكان ما أفتوهم به هو الحكم وهو الحجة. وقالوا لهم هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم، فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحكم، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحكم وهو دليل الحكم، وكذلك القرآن. وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على معرفة ما قاله نبيهم صلى الله عليه وسلم وفعله وأمر به، وإنما تبلغهم الصحابة ذلك، فأين هذا من زمان إنما يحرص أشباه الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخر، وكلما تأخر الرجل أخذوا كلامه وهجروا أو كادوا يهجرون كلام من فوقه، حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس هجرا لكلامهم، وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى فالأدنى إليهم، وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدم هجرا ورغبة عنه، حتى إن كتبه لا تكاد تجد عندهم منها شيئا بحسب تقدم زمانه. لكن أين قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتابعين لينصب كل منكم لنفسه رجلا يختاره ويقلده دينه ولا يلتفت إلى غيره ولا يتلقى الأحكام من الكتاب والسنة بل من تقليد الرجال؟ فإذا جاءكم عن الله ورسوله شيء وعمن نصبتموه إماما تقلدونه فخذوا بقوله ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله، فوالله لو كشف الغطاء لكم وحقت الحقائق لرأيتم نفوسكم وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول نزلوا بمكة في قبائل هاشمي ونزلت بالبيداء أبعد منزلي، وكما قال الثاني سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي، وكما قال الثالث أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. نعم. هكذا يتتبع أدلة المقلدين ويناقشها ويبين خطأهم في تلك الأدلة، فيذكر من شبهاتهم مثلا يقولون إن المعلم يصبح قدوة لتلاميذه، يقول إن هذا تقليد، التلاميذ يقلدون معلمهم. الجواب أليس كذلك، وإنما المعلم يخبرهم بما عنده من العلم، ومشايخه الذين أخذ عنهم يخبرون بما أخذوه عن من قبلهم. ولا شك أيضا أن المرجع الأساس هو الكتاب والسنة، فالمعلم إذا علم شيئا يخالف الدليل لم يقبل كلامه. إذا عرف التلميذ مخالفة شيخه فليس له أن يقلده ويتبع قوله بغير دليل. ثبت أيضا عن الأئمة الأربعة أنهم يحذرون أن تقلد أقوالهم إذا خالفت الدليل، فلا بد أن الذي يتبين له الدليل الصحيح يقدمه على غيره من أقوال العلماء والعباد وغيرهم. الله سبحانه وتعالى أنكر على اليهود والنصارى في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين العلماء وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك طاعتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتطيعوهم، فتلك عبادتهم. فجعل مخالفة الأدلة تعتبر دينا مخالفا للدين الصحيح دين الإسلام، وجعلها من أنواع العبادة لغير الله. لا شك أيضا أن الذين فتحوا البلاد من المسلمين الصحابة وتلاميذهم وجدوا أناسا لا يعرفون شيئا، فعلموهم مما علمهم الله، وقالوا: هذا هو الشرع الذي تلقيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال إن هذا تقليد؟ لا يقال إنه تقليد، لكنه تبليغ عملا بالأحاديث التي فيها البيان والتبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم أحث على التبليغ عنه بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعها وأداها كما سمعها، وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذ بيان واضح أنكم عليكم أن تبلغوا الذين سمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفة، أكد عليهم أن يبلغوا لأنهم جزء من الناس ليسوا كلهم. فعند ذلك قال لهم: بلغوا، بلغوا عني ولو آية. هل تزم ذلك؟ لما فتحوا البلاد كان أهلها جحالا بالشريعة علموهم، وليس تعليمهم يعتبر تقليدا، إنما يعتبر بيانا لما حملوه من العلم ولما عنده من الأدلة. هذا هو التقليد الذي يقولون إنه تقليد. المقلدون نصبوا لهم أئمة، أي الأئمة الأربعة، وصاروا يتمسكون بأقوالهم، واشتد التقليد في القرن الرابع وما بعده حتى أقلدوا في العقيدة. أمور العقيدة فإن المعتزلة تمكنوا في القرن الرابع وقلدوا مشايخهم الذين ألفوا لهم كتبا أو نقلوا عنهم مقالات، فصاروا يقلدونهم تقليدا أعمى. كذلك الأشاعرة تمكنوا في القرن الرابع وورثوا كتب الأشعري التي قد تراجع عنها وتمسكوا بها وتعلمها الكبير وعلمها الصغير، وصار هذا تقليدا حتى في الأمور الاعتقادية، وخالفوا بذلك النصوص الصريحة في الآيات والأحاديث، وسلطوا عليها أنواع التأويلات، وقالوا إننا مضطرون إلى أن نؤول الآيات والأحاديث حتى توافق ما نحن عليه وما تلقيناه عن مشايخنا، ويسمون هذا التقليد أو يسمون هذا تأويلا. والتأويل عندهم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فهكذا كانت حال هؤلاء المقلدين. في القرن الرابع وما بعده اشتد التقليد في الأصول والفروع، وأنكروا على من يجتهد، أنكروا على من يستدل بالأدلة، وقالوا إن التقليد واجب، الاجتهاد قد انقطع زمانه، ولم يزالوا كذلك. ولما أن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القرن الرابع وأول القرن الثامن، في آخر السابع وأول الثامن، اجتهد وجدد العقيدة، يقاموا عليه ولم يقعدوا، وسلطوا عليه علماءهم وقادتهم وأمراءهم وسلاطينهم، سلطوا عليه وصاروا ينكرون عليه كل اجتهاد. اجتهد في الفروع حتى خالف الأئمة الأربعة في مسائل، لأنه ظهر له الدليل. وكذلك أيضا اجتهد في الأصول وخالف أهل زمانه، وبالأخص في الصفات، في إثبات الصفات الفعلية التي منها صفة الاستواء وصفة العلو وما أشبهها، أنكروا ذلك عليه، وذلك لأنهم حسنوا الظن بمشائخهم. فكل منهم إذا أخذ عن شيخ تمسك به وترك قول من قبله، قول المشايخ الذين قبله، أن أقوالهم واقفة للدليل، ومع أنها محفوظة موجودة في كتبهم، وقد من الله تعالى بإخراج كتب المتقدمين في هذه الأزمنة وقد كانت مجهولة أو كانت خفية، وبها يتبين ما كان عليه السلف والعقيدة، ويتبين أيضا ما كان عليه من الاتباع في الأمور الاعتقادية وفي العبادات وما أشبهها. كتبهم موجودة، ولكن المتأخرون لا يلتفتون إليها، وإنما يأخذون بما يفتيه مشائخهم. قد يكون المشائخ معذورين لأنهم ما بلغت تلك الأدلة، ولكن الآن وقد طبعت كتب المتقدمين فلا عذر لهؤلاء الذين يتمسكون بما عليه مشائخهم ويتركون مشائخ مشائخهم، أو يتركون علماء سلف الأمة وأئمتهم. والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي. قال الشارح: العين المرهونة رهن بجميع الدين وبكل جزء من أجزائه، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على نحو ذلك، والله أعلم. هكذا قالوا. صورة ذلك إذا كان الدين مثلا 200 وقد رهنه شاتين، ثم إنه قضاه 100، فليس له أن يأخذ أحد الشاتين ويقول قضيتك نصف الدين، أعطني نصف الرهن. وذلك لأن 200 هي الدين في ذمته، تعلق بها كل واحدة من 200، تعلقت بالشاتين، فلا تنفق الشاتان حتى يؤدي جميع الدين. قال رحمه الله تعالى: وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. قال الشارح: هذا هو المشهور والمختار من الروايات للأكثرين، لأنه عتق من مالك، فشمله مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتق فيما لا يملك ابن آدم، وفارق غيره من التصرفات لتشوف الشارع إليه، ومن ثم نفذ في ملك الغير وفي المبيع قبل القبض وفي الآبق والمبهم ونحو ذلك. والثانية واختارها الشيرازي: لا ينفذ مطلقا حذارا من إبطال حق المرتهن من الوثيقة، وأنه لا يجوز كما لا يجوز بيعه وهبته ونحوهما. والثالث: ينفذ عتق الموسر للمعسر تخريجا على المفلس، إذ الموسر لا ضرر على المرتهن في عتقه لإمكان أخذ القيمة منه بخلاف المعسر، وهذا كله في نفوذ العتق. أما الإقدام عليه فإنه لا يجوز لما فيه من إدخال الضرر على المرتهن بإبطال حقه من الوثيقة. نعم، إن أذن المرتهن في العتق جاز ونفذ بلا ريب لزوال المانع، والله أعلم. إذا كان الرهن عبدا فهل يجوز للراهن أن يعتق ذلك العبد؟ الصحيح أنه لا يجوز له، لأن فيه ضرر على المرتهن، دينه تعلق بهذه العين المرهونة، فإذا أعتقه بطلت وثيقته. نقول ليس له أن يقدم على العتق، ولكن تكلم على إنما جزم وأعتق، فماذا الحكم؟ فيه ثلاث روايات: رواية أنه لا يعتق بل يبقى، لأن ذلك إضرار بصاحب الدين فلا يعتق، وقد يكون الراهن يريد الإضرار لا يريد الثواب والأجر. هذه رواية لها قوتها. الرواية الثانية أنه يعتق، يعتق مطلقا، الشرع يتشوف إلى العتق، وفيه حق لله تعالى. فإذا اعتق ذلك العبد أصبح حرا. وعتق ولو تضرر المرتهن، وحينئذ يبقى الدين ليس فيه وثيقة، لأن الدين يتعلق بالمدين الذي هو الراهن. هذا القول هو الذي اختاره أكثرهم، ومنهم صاحب المتن الإمام الخرقي يرى أنه يعتق مطلقا. والرواية الثانية أو الثالثة ولعلها الأقرب أنه يعتق إذا كان موسرا، إذا كان الراهن موسرا وغنيا وعنده ثروة. فالمرتهن يقدر أن يقول أعطني وثيقة أخرى، أنت الآن أبطلت هذه الوثيقة وعندك أموال، عندك أغنام وعندك إبل وعندك أمتعة وعندك أواني وعندك عقار، أعطني وثيقة بدل هذه الوثيقة التي أذهبت علي، أو أعطني ثمنه إذا كنت قادرا. وهكذا أيضا ينظر إذا وافق المرتهن، إذا قال لك أن تعتقه عتقا واجبا وعتقا مستحبا، أنا أثق بذمتك، الدين متعلق بذمتك. في هذه الحال إذا أذن المرتهن أو كان الراهن غنيا نفذ، وإلا ففيه نظر. قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا. قال الشارح: إذا قلنا بنفوذ العتق نظرنا في الراهن، فإن كان له مال أخذت منه قيمة المعتق لتفويته إياه على المرتهن فتجعل رهنا، لأنها بدل المرهون والحال هذا، وبدل الشيء يقوم مقامه. وخير أبو بكر في التنبيه المرتهن بين الرجوع بقيمة العبد أو بعبد مثله، وإن لم يكن له مال لأن كان معسرا بقيت القيمة في ذمته إلى حين يساره ولا يستسعى العتيق، فإن أيسر قبل حلول الحق أخذت منه كما تقدم، وإن أيسر بعده فلا فائدة في جعل القيمة رهنا، ويؤمر بالوفاء، وتعتبر القيمة حين العتق لأنه وقت التلف، وإن لم نقل بالنفوذ. فظاهر كلام الأصحاب أنه لا ينفذ بعد زوال الرهن، ولابن حمدان احتمال بالنفوذ إذن، هذا كله إذا لم يأذن المرتهن، أما إن أذن في العتق فإن حقه يبطل من الوثيقة ولا قيمة له، والله أعلم. هكذا قال صاحب المتن، يقول تؤخذ قيمة العبد الذي أعتق وتكون رهنا مكانه. فقد نقول إن هذا الراهن فقير أو معدم، لو كان يجد القيمة لم يقدم على الدين، دفع الثمن في الحال ولم يحتاج إلى دين، وإنما حمله على ذلك الإعدام والإعسار، فكيف تؤخذ قيمته؟ معناه مثلا أن هذا العبد قيمته مثلا 10,000 والدين 8,000، اعتقه المالك، يقول له المرتهن أعطني قيمته 10,000، أمسكها في صندوقي حتى يحل الدين ثم أحسم منها ديني، ما فائدتي؟ لو كان عندي 10,000 ما رهنتك عبدي، لأعطيتك دينك وثمنك في الحال الذي هو 8,000 أو 5,000 أو نحو ذلك، وهكذا أيضا ما ذكر من أنه يعطيه قيمة يعطيه سلعة أخرى. إذا كان له عنده سلع أعطاه، إذا قال عندي سيوف، عندي أسلحة، عندي خناجر، عندي دروع، أو عندي إبل، عندي غنم، عندي بقر مثلا، أو عندي أكسية، عندي أكسية خيام نحو ذلك، أو عندي قطع أراضي، نقول إذا كان كذلك فله أن يأخذ قطعة تكون وثيقة بدل تلك الوثيقة التي أبطلها المالك. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت جارية فأولدها الراهن خرجت أيضا من الرهن. قال الشارح: لأن الإيلاد إتلاف معنوي، فنزل منزلة الإتلاف الحسي، وعامة الأصحاب يجزمون هنا بذلك بخلاف العتق، لأن الفعل أقوى من القول بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه. وظاهر كلامه في التلخيص إجراء الخلاف فيه، فإنه قال: والاستيلاد مرتب على العتق وأولى بالنفوذ لأنه فعل، والله أعلم. صورة ذلك إذا قال: أعطني دين 5,000 7,000 وأرهنك هذه الأمة، أمتي التي أملكها، فعند ذلك قابل المرتهن صاحب الدين. الأمة لا تزال مملوكة لسيدها الذي هو الراهن، وطئها بحكم أنها مملوكة، حملت وولدت، أصبحت أم ولد، أم الولد لا يجوز بيعها، المرتهن بطل حقه فيها، إذا حل الدين ما يجوز بيعها، بل تبقى يستخدمها زوج سيدها وتعتق بعد موته من رأس المال. ففي هذه الحال هل ينفذ الإيلاد؟ يقولون إنه ينفذ، بل هو أقوى من العتق، لأن هذا لا يمكن رده، ولأنه فعل، والفعل أقوى من القول. وعلى هذا في هذه الحال يبقى الدين في ذمة الراهن بدون وثيقة، إن كان له أموال أخرى طالب المرتهن بأن يعطيه بدل تلك العين التي أبطلها. أعطني أكياسا، أو أعطني ثيابا، أو أعطني حليا، يكون وثيقة لبدل هذه الأموال التي أبطلت حقي فيها. وإن لم يكن عنده شيء بقي دينه في الذمة إلى أن يحل الأجل. وإذا حل الأجل ولم يجد اعتبر مثل المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال رحمه الله تعالى: وأخذ منه قيمتها تكون رهنا. قال الشارح: أي إذا كان له مال، وإلا بقيت القيمة في ذمته إلى يسرته على ما تقدم في العتق. والاعتبار في القيمة بيوم الإحبال قاله في الرعاية. ولا بد أن يلحظ أيضا أن المرتهن لم يأذن في الوطء، قال في التلخيص: وصدقه المرتهن أنها ولدته من وطئه. أما إن أذن المرتهن في الوطء وحملت فإن الرهن يبطل ولا قيمة للمرتهن، بشرط أن يصدقه أن الراهن وطئ وأنها ولدته لمدة يمكن أن يكون من ذلك الوطء. أما إن صدقه في الإذن وكذبه في أنه وطئ أو أنها ولدته أو في المدة، فالقول قوله والرهن بحاله، لأن الأصل معه، والله أعلم. هكذا قالوا في الأمة كما قالوا في العبد المعتق، يقول له: أنت أبطلت هذه الوثيقة، التي هي الأمة المرهونة، والآن أعطني قيمتها أمسكها حتى يحل الأجل. قد يقول لو كانت عندي القيمة لم أحتاج إلى الدين، اشتريت منك بنقد ودفعت لك الثمن، لكن ما عندي قيمة ولا فائدة بأنك تأخذ الدراهم وتحجزها في صندوقك، بل تأخذها من الآن. لكن نقول كما قالوا في العبد، إذا كان يملك أمة أخرى جعلها بدلها كوثيقة رهن، أو عنده عقار جعله رهنا، أو عنده أمتعة قال بدلها هذه الأكياس، بدلها هذه الأسلحة، بدلها هذه الخناجر، بدلها هذا الحلي، أو ما أشبه ذلك، حتى يحل الدين فيبيع هذا البدل ويستوفي دينه. هكذا قالوا، مثل ما قالوا في العبد، إذا أذن المرتهن وقال أذنت لك في الوطن، فهو مثل قوله أذنت لك في العتق، فحينئذ يبطل حق المرتهن ولا حاجة به إلى أن يقول أعطني بدله، إذا قال أذنت لك. أما إذا اختلفوا، إذا كان تعرض فيما إذا اختلفوا وقال وطئتها بإذنك، فأنكر المرتهن، فإنه القول قول المرتهن لأنه صاحب الحق. وكذلك أيضا إذا اختلفوا قال السيد إنها قد ولدت مني، فقال المرتهن هذا الولد من غيرك، يمكن أنه من زنا، يمكن أنه من زوج، فيكون عبدا ويكون وثيقة لتبع لأمه. القول في هذا أيضا قول المرتهن إلا إذا كان هناك شهود. قال رحمه الله تعالى: وإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله. قال الشارح: مراد الخرقي والله أعلم إذا جنى المرهون على أجنبي لا على السيد ولا على عبد السيد ولا موروثه، إذ بيان ذلك يحتاج إلى بسط وتطويل لا يليق بمختصره ولا بهذا التعليق. وجناية العبد على الأجنبي أو على ماله تتعلق برقبة العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. فإن كان مرهونا قدم حق المجني عليه على حق المرتهن، لأن حقه ثبت بطريق الاختيار، وحق المجني عليه ثبت لا بطريق الاختيار فكان أقوى. ثم حق المرتهن يرجع إلى بدر وهو الذمة فلا يفوت، بخلاف حق المجني عليه فإنه يفوت بفوات العين. ويتفرع على هذا أن المجني عليه أحق برقبة العبد من المرتهن حتى يستوفي حقه، فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فللمجني عليه ذلك، فإن فعل والجناية على النفس بطل الرهن، وإن كانت على الطرف فالرهن بحاله لوجود سببه وزوال ما يقتضي التقديم. وكذلك إن عفا مجانا، وإن عفا على مال، أو كانت الجناية ابتداء موجبة للمال، فالسيد يخير بين فدائه أو بيعه في الجناية على إحدى الروايات، والثانية يخير بين الفداء أو دفعه بالجناية، والثالثة يخير بين الثلاثة. فإن اختار البيع والجناية مستغرقة لقيمته بيع فيها وبطل الرهن، وإن لم تستغرق قيمته فهل يباع جميعه دفعا لضرر الشريك؟ وإذا يكون باقي ثمنه رهنا، أو لا يباع منه إلا قدر الجناية ويكون باقيه رهنا لسلامته من معارض؟ فيه وجهان: فإن اختار السيد فداءه قبل منه فداؤه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته على المشهور من الروايتين، والثانية لا يقبل منه إذا اختار الفداء إلا أرس الجناية كاملة، فإذا فداه فهو رهن بحاله لزوال ما تعلق به، وإن أراد السيد الدفع في الجناية واختار المرتهن فداءه فله ذلك. ثم بكم يفديه؟ فيه الروايتان المتقدمتان، وإذا فداه فهو وهو متبرع لم يرجع، وبإذن الراهن يرجع، وبغير إذنه فيه الوجهان في من أدى عن غيره واجبا بغير إذنه، والمشهور ثم الرجوع، وبه قطع القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وغيرهما هنا، وقيل لا يرجع هنا وإن رجع ثم، وهو اختيار أبي البركات لعدم تحتم الفداء على السيد. تنبيه: إذا شرط المرتهن جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول صح، قاله القاضي، لأن الرهن مع الجناية صيرته بمنزلة الجائز، وقيل لا يصح لأن رهن المرهون لا يصح، والله أعلم. صورة ذلك إذا كان الرهن عبدا، ثم إن العبد المرهون قتل عبدا آخر أو قطع يده أو كذلك قتل حرا أو عقر شاة أو مثلا في هذه الأزمنة أحدث حادثا مروريا ذهب فيه أنفس أو ذهب فيه أموال، فالمجني عليهم يقول حقي في رقبة هذا العبد، قتل ولدي، عكر شاتي، قطع يد ابني، قتل عبدي أو نحو ذلك، فأنا حقي فيه. نقول صحيح، حقك مقدم على حق المالك ومقدم على حق المرتهن. لماذا؟ حق المرتهن متعلق بالذمة، إذا بطل الرهن فإنه متعلق بالذمة، وإنما هذا الرهن كوثيقة، والمالك الذي هو الراهن عين المملوك هو الجاني، ففي هذه الحال يكون هو الذي يطالب الجاني حق المجني عليهم في رقبته، فهو مقدم على حق المالك وعلى حق المرتهن. فماذا نفعل في هذه الحال؟ أولا، قد يقول المالك أنا سوف أفدي عبدي، يقدر هذه الجناية، هذه الشجة، هذا الإصبع مثلا، هذه اليد، أنا أتبرع بدفع قيمتها ويبقى عبدي لي ولا أريد به بديلا. إذا فعل فالرهن بحاله يبقى وثيقة عند المرتهن، وذلك لأنه يريد أن يخلص عبده من هذا الجانب. فإذا قال أنا لا أفديه، وقال المرتهن أنا أفديه حتى يبقى العبد وثيقة عندي، ففداه المرتهن وقال إن ديني مثلا 400 وقد فديته بأربع، الآن يصبح رهنا في 800 لأني فديته من نفسي، يصح ذلك. لو قال أنا أتبرع بهديته، إذا قال المجني عليهم إنه قتل عبدنا، إنه قتل ولدنا ونريد أن نتملكه أو نريد أن نقفله أو نريد أن نبيعه ونأخذ ديته عبدنا أو ديته ولدنا، لهم حق، لأنه هو الجاني هو المتعدي، فلهم حق الحال هذا. فإذا بيع الرهن باعه المجني عليهم وأخذوا قيمته، بطل الرهن وأصبح الدين في الذمة بدون وثيقة، لأن المرتهن حقه كما قالوا يتعلق بالذمة، ولأن الراهن ما تسبب، إنما هذا شيء خرج عن إرادته. لو مثلا الرهن سيارة وقدر أن أحدا قرب منها فتدهرجت عليه فمات، في هذه الحال قد يقول أهلها أهل الميت هذه السيارة التي مات صاحبنا تحتها، هل هذا صحيح؟ السيارة جماد ليس لها اختيار، ولكن يكون على الذي حركها، الجناية على الذي حركها. فإن كان طفلا حرك هذه السيارة فتدهرجت وأتلفت مالا، أتلفت شاة، أدمت جدارا، أو كسرت رجل إنسان وهي مرهونة، فنقول السيارة باقية في استحقاق المرتهن. وأما هؤلاء الذين جني عليهم فإن جنايتهم على ذلك الطفل وعلى عاقلته وأهله، يقال لهم إنه هو الذي تسبب، فلا بد أنكم تفدون خطأه هذا ويكون على العاقلة. لأتينا في الجنايات أن عمد الصغير والمجنون كالخطأ تحمله العاقلة. لو كان الرهن مثلا شات ثم غفل عنها المرتهن وهي عنده، نفشت في حرث قوم، دخلت في بستان وأفسدت فيه، صاحب البستان يقول إن عليكم ما أتلفته لأنها أتلفت في الليل، فأنا سأخذ حقي من قيمة هذه الشاة، أطالب ببيعها حتى أخذ ما أفسدته، له ذلك. فإما أن يمكنه من بيعها أو يمكنه من تملكها، ليس عندنا إلا هذه الشاة أفسدت عليك ما قيمته 500، أخذها هي لا تساوي إلا 300 أو 400. أو يقولون تبقى رهنا ونحن ندفع ما أفسدته 100 أو 200 أو نحو ذلك. إذا دفعه المرتهن أصبح إذا كان دينه 300 ودفع 100 إفساد الحرث، فإنه يقول أصبح ديني 400. قد يقولون الغرامة عليك لأنك أنت الذي أهملتها، كان عليك أن تحفظها، الشاة بهيمة ليس لها إدراك فأنت الذي تغرم وليس لك ذلك. أما إذا قال المالك الراهن أنا الذي أفديها فله ذلك ولا شيء له. أحسن. نكتفي بهذا. أحسن الله إليكم وغفر لكم. يقول السائل عفى الله عنك، هل من صفات الله تعالى الروح لقوله تعالى ونفخ فيه من روحه؟ الروح هنا مخلوقة لقوله تعالى يوم يقوم الروح، وإنما المراد من الأرواح التي يخلقها في قوله تعالى كلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه، أي من الأرواح التي خلقها وقدرها. هذا هو الصحيح. يقول أين نجد فقه السلف وأقوال الصحابة رضي الله عنهم؟ توجد في مؤلفاتهم أو في المؤلفات التي نقلت كلامهم، نقلت ذلك بالأسانيد كما ذكر ذلك العلماء كابن أبي شيبة بالأسانيد وعبد الرزاق بالأسانيد وسعيد، وكذلك الكثير من الأئمة سنن سعيد بن منصور وما أشبه. يقول رجل هيئته هيئة ملتزم ويعمل عملهم، لكن قلبه معلق بما فيه من حب للأفلام الأجنبية وغيرها، فهل يعد منافقا وكيف الخلاص من هذه الحالة؟ ينصح ويقال له إن هذه الأفلام فتنة لكل مفتون، وأن الإنسان عليه أن يتوب إلى الله ما دام أنه مكبا على ذلك يعتبر أن المعاصي. يقول هل يجوز أن أشتكي الإمام والمؤذن بسبب غيابهم الكثير عن المسجد؟ لا شك أنهم مسؤولون عن المسجد، فلك أن تجتمع أنت وبعض الجماعة وترفع تنصحونهم قبل ذلك، فإذا استمروا فلكم أن ترفعوا الوزارة. يقول أنا أطلب العلم وأخشى أن أنقل العلم بفهم خاطئ أو لا أفهم شرح الشيخ الذي أدرس على يده، فماذا أفعل؟ الأصل أنك إذا كنت عربيا وقد نشأت في بلاد العرب لا يخفى عليك المعاني، إذا خفي عليك شيء فاستثبت من الشيخ أو استثبت من غيره، وكذلك إذا قرأت في كتاب تثبت واعرف الصواب. يقول أتوقع أن أعمالي باطلة لأني أتوقع أن فيها رياء وسمعة، ولا آتي العبادة على الوجه المطلوب، وأترك بعض السنن لأجل الناس. الإخلاص يكون في النية وفي القلب، فإذا كان قلبك مخلصا بأعمالك فلا تهتم بهذه الوساوس وما أشبهها. أحسن الله إليكم وغفر الله أعلم، وصلى الله على محمد.